بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط، وفي رواية: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، استوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما، وفي رواية: فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال: ذمة وصهرا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحمة سأبلها ببلاها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستفتحون أرضا، وفي رواية الأخرى: إنكم ستفتحون مصر. وقوله إنكم ستفتحون، السين تدل على الوعد وأن هذا واقع لا محالة، وهو كذلك. وقوله ستفتحون مصر، مصر البلد المعروف، وسميت بذلك نسبة إلى أول من سكنها، وقد قيل إن أول من سكنها هو مصر بن بنصر بن ساب بن نوح، فنسبت إليه. وقد فتحت مصر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أرسل إليها عمرو بن العاص فتغلب على أهلها ومن كان فيها من الرومان وحكمها، وكان أول حاكم لها من المسلمين. وقوله يذكر فيها القراط، أي يكثر أهلها من ذكر القراط في معاملاتهم. والقراط جزء من 24 جزءا، فوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنوا إليهم بأنواع البر والإحسان، ومن ذلك العفو عن مسيئهم والتجاوز عما حصل منهم من خطأ وزلل، فإن لهم ذمة أي حرمة وحقا، وفي اللفظ الآخر: فإن لهم رحما وصهرا. والرحم أن هاجر من أهل مصر، والصهر أن ماريا أم إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم منها، فماريا القبطية أهداها المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسراها فكانت من ملك اليمين، وهي ليست زوجة له وليست من أمهات المؤمنين، لكن لها حق من الحقوق، فهي من الصحابيات الجليلات. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أخبر أن مصر ستفتح ووقع خبره عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضاً الإحسان إلى الرحم والقرابة لقوله: فإن لهم رحماً وصهراً، وهذا يدل على أن الإنسان يشرع له أن يصل رحمه وأن يحسن إليهم. وفيه أيضاً العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل مصر، وذلك بأنواع البر والإحسان، بالتجاوز عن مسيئهم والصفح عنهم. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية الكريمة: وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر الإنذار بمعنى التخويف، وهو الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب، هذا هو الإنذار، أن ينذرهم بترغيب أو ترهيب. وأنذر عشيرتك يعني جماعتك الأقربين، أي الأقرب، فالأقرب لما نزلت هذه الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فصعد الصفا وقام عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر قريش، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله عز وجل شيئا، بمعنى أني لا أدفع ولا أمنع ولا أرفع عذاب الله عز وجل إذا حل بكم، فلا تعتمدوا على نسبكم ولا تعتمدوا على قرابتكم مني، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. فعم عليه الصلاة والسلام وخص، يعني عم في خطابه وخص، وقال: أنقذوا أنفسكم، وفي رواية: اشتروا أنفسكم، وذلك بطاعة الله تعالى وعبادته وترك عبادة الأصنام والأوثان وما يدعوه إليهم آباؤهم. والإنذار الذي أمر الله تعالى به نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم نوعان: إنذار عام وإنذار خاص. فأما الإنذار العام فكما في قوله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. هذا إنذار عام. وأما الإنذار الخاص فهو إنذاره عليه الصلاة والسلام لقرابته، ولهذا قال: يا معشر قريش، إلى أن قال: يا عباس، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله، لا أغني عن سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقوله سليني من مالي ما شئت، يعني من أمور الدنيا، من المال ومن متاع الحياة الدنيا، فهذا هو الذي أملكه. أما ما يتعلق بالله عز وجل من العذاب والمغفرة والرحمة فهو أمر بيد الله لا أملكه. ولهذا أمر الله تعالى رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يملك لهم ضرًّا ولا نفعًا، فقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرًّا ولا نفعًا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدًا إلا بلاغًا من الله ورسالاته. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولًا الرد على عباد الأولياء ومن يدعونهم من الصالحين بطلب الحاجات وتفريج الكروبات، وأن هذا ضلال مبين، لأن الذي يملك ذلك هو الله تعالى. ومنها أيضًا امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله في الإنذار، فإنه لما نزلت هذه الآية أنذر إنذارًا عامًا وإنذارًا خاصًا. وفيه أيضًا دليل على شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قام منذرًا خطيبًا بهؤلاء الصناديد من قريش. وفيه أيضًا دليل على أن من كان أتبع للنبي صلى الله عليه وسلم وأطوع له فهو الأولى به، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، لا أغني عنكم من الله شيئًا، إلى أن قال: يا فاطمة، لا أغني سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئًا. واستدل بهذا الحديث أهل العلم رحمهم الله على أن القرابة الذين تجب صلتهم هم من يجتمعون بك في الجد الرابع، فالقرابة الذين تجب صلتهم هم من يجتمعون بالإنسان في الجد الرابع، فهم أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه. ويتفرع على هذا، أعني أن القرابة الذين تجب صلتهم هم من يجتمعون بك في الجد الرابع، أن الإنسان لو أوقف وقفًا وقال: هذا وقف على قرابتي، اشترك فيه الذكور والإناث من قرابته، من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه. وكذلك أيضًا لو أوصى قال: أوصيت لقرابتي، فإن هذه الوصية إنما يستحقها أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.